السلام عليكم. صباح الخير شيخنا، طبونكم صالح الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد دواب صفوة الأنام، وآله أبنان دوحة الشرف، وذريته وأزواجه وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم. اللهم بجاههم هب لنا قوة الإيمان، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا واستر عيوبنا، وافتح لنا أبواب خيرك، واجعل العلم شغلنا إلى يوم واجعل العلم شغلنا لوجهك العلي إلى يوم مماتنا. والطف بنا، اللهم إنا نسألك اللطف مدى الحياة ووقت الممات، ونسألك التوفيق للعمل الصالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ونسألك اللطف عند الممات وعند سؤال الملكين وفي القبر وعند البحث وفي القبر وعند البعث وفي الحشر وحين البحث، وارزقنا يا ربنا القرب من سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، واجزي عنا شيخنا أحمد للنين جزاء حسنا، وارحم اللهم والديه، ارحم اللهم والده محمد الأمين وجده وجميع أسلافه رحمة الله علينا وعليهم. أرحم اللهم الشيخ حمد الله والشيخ محمد القدوة محمد سالم، الذي اتصف بالمحامد التي من بينها الورع والتواضع لربه. اللهم اغفر له وارحمه، محمد المحمد سالم المجلسي المالكي، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وبارك في ذريته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذه محضرته، محضرة أهل النين، تقدم لكم بإذن الله وتوفيقه تفسير ما تيسر لنا، ما ستتيسر لنا قراءته من ذكر الحكيم في الحلقة الأولى من إن شاء الله حلقات التفسير المبتدئة من يوم السبت 9 محرم 1439. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ محمد محمود، أشكركم على ابتدائكم بالفاتحة. والفاتحة مع أن آياتها 7 بالإجماع، إلا أنها جمعت معاني الكتب السماوية، معناها عن المعاني السابقة كاملة من القرآن الكريم فما فوق الكتب التي قبله، جمعتها الفاتحة. ومعاني الفاتحة جمعت في البسملة، ومعاني البسملة جمعت في بائها. معناها عن الله يقوم به حالة لا أسميه تفسير يسوى صلى الفاتحة ويسوى غيرها، وإنما أسميه تقريب لبعض معاني القرآن الكريم. هذا القرآن اللي هو كلام الله العزيز. الحمد لله إلهنا، أنبرك دروسنا الحمد لله بالاستماع إلى القرآن الكريم، علما بأن مدارسته الحمد لله وإن كان في الواتساب، له الحمد لله تم تنزل علينا الرحمة وتحفون الملائكة ويذكرون الله تعالى في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث. أنا فم الرحمات والسكينة الحمد لله، والملائكة تحف، هذا الحمد لله متعدد. وراه بعض الحمد لله هم اللي الفنون كاملة، لا شيء من كتاب الله تعالى، ذاك الفقه اللي يفهم وذيك السيرة وذيك العلوم كلها، إنما هي فهم العلماء لكتاب الله تعالى، لأن مرجع هذه الأحكام كلها يسوى عبادات، يسوى معاملات، يسوى سيرة، يسوى أي باب، هي إلى الكتاب والسنة. لأن الله جل وعلا أنزل القرآن على عبده، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. معناها عن الفاتحة هذه التي نتناول اليوم تناولت جميع معاني الكتب السماوية، وهي 7 آيات، وهي مكية، وقيل إنها مدنية، وقيل قاع نازلة مرتين. الشيخ قاري يقول بمكة وطيبة قد نزلت فاتحة الكتاب، فدري ما ثبت، أو مرتين، مرتين بمكة ومرتان قد نزلت بطيبة، ومرتين قد نزلت بطيبة. الفاتحة هذه في الأصل عايدة مصدر نقول عافية، وسماها الفاتحة بها اللي هو هي أول ما يفتتح به كتاب الله جل وعلا. هذا هنا من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وإن قال له أم القرآن وعندها أسماء عديدة نظمها الشيخ قارئ نظم طويل، بدأه بقوله فاتحة الكتاب إذ بها افتتاح النور والمصحف نسأل الفلاح. وسورة الحمد بهذا سميت لأنها بحمد ربي بدأت، وأم قرآن وأم للكتاب لأنها أصل له بلا عتاب. قيل من ثنيا، معناها عن هذا النظم الطويل إن شاء الله نعلم نجيبوه في الفقه لعل نطبلوا به حالا، لنشوف فضلها. هذه السورة فضلها عظيم. روى الإمام أحمد في المسند أن أبي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم مولي الحديث الثاني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعد بن المعلى لأعلمنك سورة، لأعلمنك، ليش نعلمك، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. له قال نعلمك سورة هي أفضل سورة في القرآن، هي أعظم سورة في القرآن الكريم. لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، في القرآن. الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذا نص الحديث هو لأعلمنك سورة من أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. زين. الحمد لله رب العالمين. لا، هنا نقرأ الفاتحة أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنشوف الحمد لله. الحمد لله عايدة جملة خبرية، والمقصود منها الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها، لأن مضمونها عن الله تعالى عنه مالك لجميع الحمد من خلقه، مستحق علينا الحمد. وذيك اللام الحمد لله قيل إنها للاستحقاق، معناها الحمد يستحقه الله تعالى وتوف، وقيل إنها للاختصاص، معناها عن الله جل وعلا يختص بالحمد. والحمد هو الثناء على الله تعالى بما هو له أهل، معناها عنه الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، وعود مقرون بالمحبة وهو نقيض الذم وهو أعم من الشكر، لأن الشكر يكون في مقابلة النعمة بخلاف الحمد. الحمد هذا من الأذكار اللي تجب في العمر مرة، يا الله كلنا يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله تعالى هو علم لواجب الوجود، موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص. وقال سيبويه إن الله تعالى هو أعرف المعارف، وكما تحجرت العقول في ذاته تحجرت في اللفظ الدال عليه، هل هو اسم أو صفة مشتق أو غير مشتق إلى آخره. هذا طول التفسير غير زين، حد يعرفه يعود محيط به. الحمد لله رب العالمين. وصف الله تعالى نفسه بأنه هو رب العالمين. رب العالمين معناها مالك جميع الخلق، يسوص من الجن، الإنس، الملائكة، الدواب، المخلوقات كاملة، يسوص غير قاع ما ذكره، كل شيء شنو الله تعالى مالكه. يسوى معناها شيء كامل يطلق عليه عالمون، وهو الذي ذكر بيت الإضاءة، الإضاءة عايدة حاضرة في كل شيء، من اللي قلنا عنها قراءتها تنور القلوب. أحمد المقر يقول العالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان والعوالم. ياسرة يقول الشيخ عبد القادر بن محمد يقول يا عجبا كيف على الأذهان يخفى وجود بادئ الإنسان وغيره من العوالم التي يعجز عن إحصائها بالعدة. العالمين، العالم هذا عيد كأنه مشتق من العلامة، لأنه هو علامة على موجده وهو الله جل وعلا. والله هو مشتق من العلم، لأنه يعلم به الله جل وعلا. نعرف مثلا بهذا الكون الفسيح العالم أن الله تعالى موجود لأنه خلق الخلق. رب العالمين، الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، معناها الرب كان عايدة مصدر بمعنى التربية، والتربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. ووصف به الله جل وعلا المبالغة كي نقول العدل، معناها عدله جل وعلا عظيم، حتى من الله جل وعلا عظيم الربوبية. والرب هذه عايدة مصدر من ربه يربه، يقال ربه ورباه عايدة بمعنى، وخالق ربته ذاك مولي الله نفس المادة. وليقول الشاعر ألا ليت شعري هل أبيت أن ليلة بجمهور حز واحد وربتني أهلي. بن أمية وهو مولد البيت. هذا الرب هو اللي أصله راب، كما يقال في بر بار، ويختص المحلى بال بالله تعالى. الرب لا قلناه راه هو لا الله، بينما رب البيت رب المنزل لكن دون تعريف، ما هو خاص بالله، يغير الرب لا قلناه خلاص، لكن لا الله جل وعلا. رب العالمين ماذا قدو؟ الرحمن الرحيم. الصفة الثانية أن الله جل وعلا رحمن، ومعناها ذو الرحمة، والرحمة هي إرادة الخير بأهله، واللقاح هي نفس الإحسان، معناها الرحمن المنعم بجليل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها. يقول الشيخ العلامة عبد الله ولا أحمد ولا محمد سالم، يقول الرحمن والرحيم للمبالغة، يقول ومنعم بالنعم الرحمن لا تدخل في كسب العباد، وحلا تسمية الغير به شرعا، ومن سمي بالرحمن بالهلك قما. والمنعم الرحيم مطلق النعم، وكونه لله غير ملتزم. أو أولون ذو رحمة المربوب، والثاني ذو الرحمة المحبوب، وفيه سبق الرحمات الغضبا، إذ من سلوك الغي ثاني الرحبا. أو أول ذو كهرة والثاني ذو الدوام، أو هما بمعنى متحد. إذن الحمد لله رب العالمين الصفة الأولى. الصفة الثانية الرحمن، الرحمن. الصفة الثالثة الرحيم، ومعناهما لذو الرحمة، لأن الأول الرحمن الأولى معناها الرحمة الواسعة في الدنيا، والثاني الرحيم معناها الرحمة الخاصة في الآخرة. هذا على على على على أحد التفسيرات. وراه هو العالمين، رب العالمين، العالم عايد اسمه جنسين عندها العربية، لا واحد له من لفظه إلا كيف الله طول القوم، معناها عنه توه اسم جنس، معناها عنه ما العالم ما عنده واحد من لفظها، كيف تقلنا الله طول القوم. زين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذه الصفة الرابعة. الله جل وعلا الرحمن الرحيم الرب ملك يوم الدين، هذه الصفة الرابعة، معناها عن الله جل وعلا هو سلطان يوم الدين. وراه هو الكسائي وعاصم قرأ مالك يوم الدين، معناها عنه هو السيد المنفرد بالملك يوم الدين سبحانه وتعالى. يغير بعد أشمل وأوسع قراءة نحن ملك يوم الدين به، اللي هاي القراءة هون اللي فيها مالكي تتوقف على محذوف يقدر وهو مالك الأمر كله في يوم الدين، بينما ملك يوم الدين لا تحتاج إلى تقدير، لأنه هو الملك يوم الدين. معناها عن الملك والمالك أوسع شمول الملك في ذاك اللي مملوك من المالك، المالك أقل ملك من الملك، هذا من حيث اللغة، ما هو من قد الله جل وعلا من حيث اللغة. وقال البغوي في نقل، وقال كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، باش وضحنا عن فهم عن أشمل قراءة ملك يوم الدين، لأنها لا تقتضي حذفا، والأخرى لي مالك تقتضي حذفا، لأن معناها مالك الأمر كله في يوم الدين، والله مالك مجيء يوم الدين. وقيل ما لقى عن ما فهم حذف في القراءتين، هذا بعد كله خالق. ملك يوم الدين، يوم الدين معناها عنه معناها يوم الجزاء، واللي في الحديث كما تدين تدان، معناها كما تعمل تجازى. والديان هو المجازي خلقه بالثواب على الطاعة، والمجازي ملي على المعصية، ديان العالم وما سوى الدجان من نوعي الأعراض والأعيان. إياك نعبد، هذا هنا تقديم المعمول يؤذن بالحصر، معناها لا نعبد إلا إياك، معناها نخصك يا الله تعالى بالعبادة ولا نعبد غيرك. العبادة هي الطاعة العليا، فلا تكون إلا لله تعالى. وقال البغوي عن العبادة الطاعة مع التذلل والخضوع. والعبد سمي عبدا لذله لله تعالى وانقياده، احنا نقول طريق معبد منها مذلل. إياك نعبد وإياك نستعين، معناها يا من يستحق العبادة ونحن نعبده، يا من هذا شأنه، احنا الآن نخصك ملي، طالبين خاصنك بالعبادة وطالبينك ملي الإعانة عليها. الإعانة عايدة أساسية، الإعانة هي التقوية على الأمر والإظهار عليه. الشاعر يقول: إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد منها نقيم الشرع والأوامر مع التذلل والخضوع والاستكانة، وإياك نستعين معناها نطلب منك الإعانة على هذه الأفعال العبادة وغيرها، لأن الله جل وعلا هو المستعان لا غيره. اهدنا الصراط المستقيم، معناها وفقنا يا الله لسلوك الطريق المستقيم، لأن الصراط هو الطريق المستقيم، هو اللي ما فيه اعوجاج، وذاك اللي هو دين الإسلام. اهدنا، الهداية في اللغة هي الإرشاد، يعني عندها معاني هون كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، معناها بينا لهم. ومن ذاك اللي قوله تعالى: إن علينا للهدى، معناها نبين، إن علينا للهدى، الهداية اللي قلنا عنها معناها البيان والتوجيه والإرشاد. الصراط معناها الطريق الواضح، واللي يقول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. زين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ذاك الصراط هو صراط الذين، معناها القوم الذين، عايد هم اسم موصول، صيغة ليتوصل به إلى وصف المعرفة بالجمل. صراط الذين أنعمت عليهم، معناها ذوك اللي تفضلت عليهم بالنعمة، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنا هذوك اللي أعطاهم الله الهداية والاستقامة، معناها عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم هذا على صراط مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، معناها تفضلت عليهم بالنعمة التي هي الهداية، هداية إلى ما يرضيك يا الله. زين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معناها ما هو ذوك اللي احنا ندور الصراط المستقيم اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معناها الذين أنعم الله عليهم هم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. أراهم المغضوب عليهم والضالين، معناها عنهم كلهم ما عدا صفة به اللي معناها عنهم ما هم يهود ولا هم نصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معناها عنهم ما هم مغضوب عليهم ولا هم اللي ذوك الضالين. المغضوب عليهم اللي هم اليهود، والضالين اللي هم النصارى. زين، هذا في الحديث عائد شفيه عن المغضوب عليهم عنهم اليهود والضالين عنهم النصارى، وبذلك فسر المفسرون المغضوب عليهم عنهم هم وهم اللي اليهود والضالين عنهم النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا فقط تقريب لبعض معاني هذه السورة العظيمة اللي نصلوا بها، اللي يشبه نتمو دائما منين نتلاو نقراوها نتأملوا ونعرف عن الله جل وعلا، عنه هنا عنه يخاطبنا به اللي حد بدأ يصلي في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. معناها عن فم تياه، أيضا انتبهوا عن فم في مناجاة الخالق، ويا الله حد يعود يصلي بقلب خاشع مؤديا صلاته على أحسن هيئاتها، لأن الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة، ما قال صلوا بدي، أمر بإقامة الصلاة، وإقامتها لن تتأتى إلا بالقيام بها على أحسن هيئاتها. إذن يا الله ننتبه للفاتحة ونقراها قراءة متأنية: يا تاليا كتاب رب العالمين أقم حروفه أبين ما يستبين. والشيخ آدف الكفاف يقول: راعي راعي حروف الأمي في الصلاة وحركاتها مع الشدات، فإن إتقان جميع هاتي مشترط في صحة الصلاة. وقال: ونأخذ بالتجويد أمر لازم، من لم يجود القرآن آثم. معناها يعني نتعاونوا عن الفاتحة والصور اللي نقراه فصل عن الشهد وعننا نجودوهم أحسن تجويد، ياك نعودوا أدينا الصلاة حق تأديتها. القرآن كامل يا الله نطبق فيه قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو اسد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. إذا يا الله نحاول أن نتم نقرأ القرآن القراءة اللي مرتلة واللي تليق. وإلى هذا الحد أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.